الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذا تكلمنا وما زلنا نتكلم على أسباب، تكلمنا على أسباب الطعن في الراوي، وذكرنا أسباب الطعن في الراوي وأنها عشرة، وهذا رجعنا أكثر من مرة. قلنا خمسة تعود إلى عدالته، وخمسة تعود إلى ضبطه. فالتي تعود إلى عدالته الكذب، والتهم بالكذب، والفسق، والجهالة، والبدعة. هذه خاصة بعدالته، تطعن فيه هو في شخصه. الأخرى لا تطعن في شخصه، لكن تطعن في ضبطه. وإحنا قلنا لابد للحديث الصحيح أن ينقله العدل الضابط من أوله إلى منتهاه عن مثله، ولم يكن شاذا ولا معللا. واضح طبعا مع اتصال السند، وهذا لما قلت عن مثله يعني باتصال السند. وخمسة تعود إلى ضبطه، وهي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وتكلمنا في الدرس الماضي على الأنواع الأولى من ذلك، وصلنا إلى المعلل، وقلنا أن المعلل إذا يعلم بجمع الطرق فيعلم أن في الحديث علة، وهذا أيضا تكلمنا عليه. ثم وصل هنا الكلام بنا إلى النوع السابع أو السبب السابع، واضح، من أسباب الطعن، وهو المخالفة. واضح، بأن يخالف غيره، وهذه المخالفة في نفسها تنتج عنها أنواع. واضح، احنا قلنا الخامس هو كان في الموضوع، والسادس في المعلل، والسابع المخالفة. وهذه المخالفة لها درجات، ولهذا قال الحافظ ابن حجر هنا، قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. سيأتي كل نوع بإذن الله تعالى بالتفصيل. إذن عندنا مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. ثم قال: أو بتقديم وتأخير، فهذا المقلوب، أو بزيادة راو، وهو المسمى المزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح، يعني يغير راوي ولكن ليس هناك ما يرجح. لو كان ما يرجح الأمر هين، لكن إذا كان لم يكن هناك ما يرجح فهو ما يسمى بالمضطرب، أو بتغيير مع بقاء السياق فهو المصحف والمحرف. ثم قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، وهو ما يسمى برواية الحديث بالمعنى، وتأتي إن شاء الله تعالى معنا في الدروس القادمة. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. انتهى كلام الحافظ بن حجر من نزهة النظر، فهو يركز المباحث تركيزا رحمه الله تعالى، ثم يأتي تفصيلها هنا كما فصلها هو في شرحه المسمى نزهة النظر. فأولا ذكر المخالفة بتغيير السياق وسماه المدرج، وذكر ابن حجر أن المدرج نوعان: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. الإدراج في اللغة له معان، من معانيه الإدخال، وهذا المقصود هنا، إدراج أي الإدخال. وحقيقته هنا أن الراوي يمضي في سياق للإسناد أو للمتن، فيدخل فيه ما ليس منه، فيظن السامع أول وهلة أن هذا الكلام متتابع وليس هناك زيادة، وهو يأتي على صور متعددة ونوعاه وتفصيله في المطولات. لكن الذي يعنينا هنا أن نذكر مدرج الإسناد، ونذكر مثالا واحدا منه، ونذكر مدرج المتن، ونذكر مثالا أو مثالين عنه. فمدرج الإسناد أشق وأصعب من جهة الفهم من مدرج المتن. ومدرج الإسناد أنواعه كثيرة جدا، بحثها حقيقة في المطولات كمقدمة ابن الصلاح وشروح المقدمة والحواشي وغير ذلك، وشروح الألفية كفتح المغيث وشرح السيوطي وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم المتقدم. أما نحن في هذا المتن الذي هو كالبداية لهذا الفن، هو أن نعلم أن مدرج الإسناد من أنواعه أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيأتي راوي ويرويه عنهم جميعا فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف. يعني هو راوي يأتي يروي هذا الحديث عن زيد وبكر وعمر طرق مختلفة، يأتي هذا الراوي ويجمعهم جميعا هذا الإسناد، يركب يجعله إسنادا واحدا على متن واحد، فهذا في الحقيقة غير صحيح، لأنه هو رواه عن رواة مختلفين ووقع اختلاف، فالذي يقرأه يظن أن هذا المتن مروي من طريق واحد أو بسند واحد، فهذا المسمى مدرج الإسناد. واضح؟ أما مدرج المتن فهو أسهل من جهة فهمه، وهو أن يذكر الراوي في الحديث لفظة ليست منه، بل تكون إما تفسيرا لغريب، أو أنه التفت فنظر إلى شيء فكلمه فظن السامع بأن هذا الكلام تابع للحديث وغير ذلك. من أشهر أمثلته المعروفة في الصحيح أن الزهري لما حدث عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة بدء الوحي، ذكر قول عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، ثم ذكر الحديث. قوله والتحنث التعبد هذا ليس من كلام عائشة، إذن كلام عائشة هنا عندنا موقوف، لأن ما جاء عن الصحابي فهو موقوف. ولهذا يقول الناظم في البيقونية، يقول ولما قال في الصحة، نعم قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، ثم قال وما نسبت للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، أي ثبت، فالذي جاء عن الصحابة موقوف والذي جاء عن التابع مقطوع. فهنا الزهري واضح ذكر هنا أو ما جاء بعده يسمى تابعين، فمن جاء بعده يسمى مقطوعا. فهنا الزهري زاد كلمة قال والتحنث التعبد، فهي أدرجت في الحديث، فربما ظن الراوي بأن عائشة هي التي فسرت هذه الكلمة، وهي في الحقيقة من تفسير الزهري، فهي مقطوع أدرج في كلام موقوف. واضح؟ وهذا الإدراج يقع في أول المتن ويقع في وسط المتن ويقع في آخره، والغالب أنه يقع في أثناء المتن. ومن أمثلته مثلا حديث الأسماء الحسنى، حديث ابن مسعود في الترمذي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، هذا في الصحيح أصله، ثم ذكر وسرد هذه الأسماء، فهذا مدرج، مدرج إما من الصحابي أو من جاء بعده، وظنه بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عد تلك الأسماء، فظن أن عدها عد توقيفي، وهي في الحقيقة لا شك أنها هي الأسماء توقيفية، لكنها أكثر من 99 بالنص وبالأثر والنظر. وأيضا من أمثلة الإدراج قصة أبي هريرة في الصحيحين، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين، ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الكلمة ذكر جماعة من المحدثين بأنها مدرجة من كلام أبي هريرة. ليش مدرجة؟ لأنها الغرة أصلا لا تطال، الغرة هي البياض الذي يكون في الشبه في الجبهة، هذا لا يطال، ولهذا الصحيح بأن هذه الزيادة مدرجة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا في آخر النونية بقوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من أبيات في هذا الباب. إذن هذا ما يسمى المدرج. واضح؟ وكما قلت بأن سبب هذا الإيراد هو كما قلت تفسير كلمة، أو أنه رأى رجلا فقال ما أحسن وجهه، أو هذا رجل ضيض، أو مثلا في الحديث قال من لما نظر إلى ثابت قال من قام الليل استضاء وجهه بالنهار، فظن الراوي أنه ما زال يتكلم عن الحديث فأضاف هذه من لفظة الحديث وغير ذلك. ولهذا يقول الناظم في البيقوني يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ولهذا نظم البيقونية ليس فيه كل أنواع الحديث، لكنه يحسن كمدخل لدراسة المصطلح، فلا بأس أن يقرأه الطالب قبل النخبة. ثم هو حفظه سهل بالنسبة لحفظ النخبة النثر أو حفظ نظم النخبة كنظم الشمني أو نظم قصب السكر للصنعاني. إذن هذا بالنسبة للمدرج. إذن المدرج ماذا نفهم؟ نستفيد من ثلاثة أمور. الأمر الأول حقيقته مدرج من لغة إدخال، واضح؟ وهذا الإدخال إما يكون في المتن أو يكون في السند، هذا هو المدرج. وأنواعه اثنان: الأولى زيادة الأولى إدراج في الإسناد، والثانية إدراج في المتن. يكفي هذا في معرفة ما يتعلق بالمدرج في هذا المختصر. قال بعدها تكلم عن المقلوب رحمه الله تعالى. والمقلوب قال الحافظ ابن حجر: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. وهذا النوع الثاني من الأنواع التي فيها مخالفة. هنا عندنا مخالفة، أي أن راويا خالف راويا آخر. قال: وهو المقلوب. وهذا المقلوب كالإدراج، قد يقع المقلوب في الإسناد وقد يقع المقلوب في المتن. أما المقلوب في الإسناد كمثلا عن مرة ابن كعب، يقول هو عن كعب بن مرة فقلب اسم الراوي. وإما أن يكون في المتن، وهذا مثاله معروف في الصحيحين، قصة السبعة، حديث السبعة الذين يظلهم الله، لفظ مسلم ما هو: فورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مخالف لما رواه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: فرجل تصدق بيمينه، عفوا، تصدق صدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ليش؟ لأن النفقة من وين تكون؟ نفقة تكون باليمين، تعطي وتأخذ باليمين. اليسرى لا تصح للأعمال الكريمة كما هذا متقرر في الشريعة، واضح، والنصوص والأدلة عليه كثيرة مشهورة. إذن هذا الحديث وقع فيه قلب في صحيح مسلم، واختلف أهل العلم هل هذا القلب جاء من مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أو من الرواة، عفوا، أو هو من جاء من نساخ مسلم. وقد ذهب القاضي عياض اليحصبي في شرحه لمسلم قال: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم رحمه الله تعالى، أي من روى الصحيحة عن مسلم أو من النساخ الذين نسخوا بعد صحيح مسلم. إذن هذا هو الذي يسمى القلب. فعندنا القلب في الأسانيد وهو كثير، وعندنا أيضا القلب في المتون وهو أن يقدم ويؤخر هذا الأمر. الأمر الذي بعده من أنواع المخالفة هو الذي يسمى متصل المزيد في متصل الأسانيد. لهذا الحافظ ابن حجر بعدها قال: قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. ما هو هذا؟ هذا النوع هو النوع الثالث في المخالفة، عندنا المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع صورته ما هي؟ أن يزيد الراوي أحد الرواة راويا في أثناء الإسناد المتصل، يعني عندنا إسناد متصل عن فلان عن فلان عن فلان، يزيد هو راوي آخر في وسط هذا الإسناد. هذا الذي نستطيع أن نقوله عن هذا الأمر. أحكامه وتفاصيله بحثها في المطولات. مثال ذلك مثلا أن يقول ابن المبارك: حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا بسر بن عبيد الله، لغير ذلك. قال أهل العلم الذين تتبعوا هذا الحديث قالوا: قول ابن المبارك حدثنا سفيان هذا في الحقيقة ليس بصحيح، فقالوا الوهم في ذكر سفيان من بعض الرواة الذين هم دون ابن المبارك، واضح؟ يعني الذين رووا هذا الحديث عن ابن المبارك أخطأوا في زيادة سفيان بعد ابن المبارك. ليش؟ لأن جماعة من الثقات رووا الحديث من عن ابن المبارك مباشرة عن ابن جابر نفسه ولم يذكروا سفيان هنا، واضح؟ وقد يكون الغلط هنا في راوي آخر كأبي إدريس، هذا من ابن المبارك، أي أن ابن المبارك وهم فزاد هذا الراوي، وهذا يتتبعه أهل العلم والمتخصصون. والفائدة من معرفة هذا ما هي؟ هو حتى لا يظن الانقطاع في السند الآخر. إيش معنى؟ فائدته تظهر في غيره. يعني لو أنت جئت إلى هذه الرواية وقلت هذا الحديث، مثلا الحديث هنا في صحيح مسلم، حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، واحد يأتي لهذا الحديث ويقول هذا الحديث رواه ابن المبارك عن سفيان، واضح؟ قال حدثنا سفيان. طيب يأتي هذا الحديث ويروى بإسناد آخر ليس فيه سفيان، فلو لم نعلم أن هذا سفيان زيادة هنا نقول عن الحديث الآخر بأنه منقطع، والحقيقة لا، ليس الحديث الآخر هو المنقطع، بل هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، واضح؟ وهذا الذي يعنينا في هذا الأمر. وهذا المتصل فيه قسمان، الأول ما حكم بصحته مع تلك الزيادة، يعني هي زيادة صحيحة، يعني زاد راويا آخر فيكون روى الحديث بروايتين، رواية فيها يعني أكثر من راوي فزاد فيها لكن حقيقة نقله عنهم، وزيادة أخرى غلط. فالذي يعنينا أن هذا قسمان، قسم الزيادة غير صحيحة وقسم الزيادة صحيحة ومقبولة ولا تضر بالحديث بعدها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.